مثلا تميل إلى قضية معينة فإنه يأتي بالقضايا التي تناسبهم حتى وإن كان غير مقتنع بها في الباطن. ينظر إلى أن الناس قد فتنوا مثلا بالغنى والموسيقى ونحو ذلك وانتشرت بينهم كانتشار النار في الهشيم، فيأتي بالأقوال الضعيفة التي لا دليل عليها والتي تبيح للناس استماع الأغاني. أو يرى أن الناس مثلا يهوون أن تكشف النساء وجوههن وينطلقن في مخالطة الرجال وفي الأسواق أو نحو ذلك فيميل إلى هذا الاتجاه. أو يكون في بلد ابتلي أهله بنوع من البدع ويرى أن مكانته الاجتماعية لا تتحقق إلا أن يساير الناس على هذه البدعة، فعند ذلك يأتيهم من الأقوال بما يهوون مثل أصحاب الطرق البدعية والأوراد البدعية ونحو ذلك، لأنه يرى أن مكانته لن تستقيم في المجتمع إلا إذا أعطى الناس ما يهوون. وهذا من الغش في الدين، هذا من الغش. فإن الناصح لأمته هو الذي يبين لهم الصواب وإن كان على الحق وحده وإن كان معه قلة قليلة، فهذا من النصح، لا بد أن يبين لهم الصواب حتى وإن كرهوه وإن قلوه وإن رموه بالعظائم، فلا بد أن يوضح لهم الحق ولا ينظر إلى رغباتهم وأهوائهم فيتابعهم على هذه الرغبات والأهواء. فإن عجز عن بيان الحق فلا أقل من أن يسكت، أما أن يأتي بباطل فهذا هو الغش بعينه، فلا أقل من أن يسكت إذا لم يستطع أن يقول الحق، فلا أقل من أن يسكت ولا يؤيد الباطل ولا يقول الباطل، لأنه بهذا العمل يوم أن ينصح الأمة هو ينصح لنفسه. فإن الرسول ضرب المثل بالجسد الواحد، فهل هناك إنسان يغش نفسه؟ هل هناك إنسان يضر نفسه؟ فأنت يوم أن تغش المسلمين ويوم أن تضر المسلمين فإنما تغش نفسك وتضر نفسك. وهذا أيضا فيه إشارة إلى وجوب التعاون بين المسلمين، وهذا المثل الذي ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم بتشابك الأصابع، فإن الأصابع يوم أن تتشابك تقوى، لما أن تأتي بالأصابع مفرقة فكل أصبع ممكن كسره بسهولة، لكن يوم أن تتشابك الأصابع فإن هذا يقوى ولا تنفك اليد. وإن من أعظم البلية التي حلت بالمسلمين اليوم هو هذا التفرق المذموم، لا يهتم أحد منهم بقضية الآخر، ما يهمه إلا نفسه، لا يفكر إلا في نفسه، هل بينهم ذلك التواد؟ هل بينهم ذلك التراحم؟ هل يشعرون بمصائب المسلمين؟ أم أنه لا يهمه إلا نفسه على الإطلاق؟ ولأجل ذلك أخذهم الأعداء عودا عودا، إذا قطعوا أحد الأطراف قالوا بس نحن نريد هذا الطرف، أنت في مامل، أنت صديقنا، أنت حبيبنا، أنت تعاوننا عليه ولك المكان الرفيع، فعند ذلك ينخدع بهذا ثم يظن أنه في من جاء، فإذا انتهوا من الطرف الأول بدأوا بالطرف الثاني وهكذا. لكن لو كان يشعر هذا الإنسان بأن الأمة جسد واحد فإنهم يعلم أنهم قد بدأوا في تقطيع جسده وأنه سوف يأتيه الدور لا محالة، فعند ذلك يتقوى بإخوانه ويستعد لهذا البلاء ويقوم بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه. ثم قال ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. يعني من شعار أهل السنة والجماعة أنهم يأمرون بالصبر عند البلاء، الصبر عند البلاء، لا يعلنون الجزع، وكأنه يشير إلى أن بعض الناس يجعلون الجزع مناسبة، مناسبة دينية تمر عليهم دائما، كلما مرت عليهم هذه المناسبة بدأوا يضربون أنفسهم ويبكون ويسيلون الدماء من أنفسهم. هذا لو كانت المصيبة واقع المسلمين الآن لوجب عليهم الصبر، فكيف بالذي يجدد المصيبة؟ يعني لو رأيت الناس الآن، لا شك أن أعظم مصيبة طرقت الأرض هي وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للمسلمين، أما بالنسبة له صلى الله عليه وسلم فهو خير له، خير له أنه انتقل إلى الرفيق الأعلى، لكن بالنسبة للمسلمين انقطع خبر السماء، انقطع الوحي، فهي مصيبة عظيمة بالنسبة للمسلمين. فهل ترون المسلمين يجددون هذه المصيبة كل سنة؟ كل ما جاء وقت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يبدون يبكون ويصيحون ويلطمون الخدود ويشقون الجيوب؟ أبدا، هذا غير مشروع، وهذا لا يجوز، وهذا ليس شعار إسلامي، فما دون الرسول صلى الله عليه وسلم أهون من ذلك. إذن من شعار أهل السنة والجماعة أنهم يصبرون على البلاء، أي بلاء يأتي عليهم فإنهم يصبرون عليه، ولأن البلاء يوم أن يأتي فإنما يأتي لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى، فهو إما أن يأتي لرفع الدرجات، وإما أن يأتي لتكفير السيئات، فيعلم الإنسان أن هذا البلاء يوم أن يأتي إنما هو لحكمة ربانية، وأحيانا يكون هذا البلاء بسبب الإنسان نفسه، فيكون في هذا درس له وتذكير ليراجع ولكي يتوب. فإذا البلاء له حكمة، وأنت إذا جاء البلاء بين أمرين، إما أن تصبر وهذا يخفف عنك البلاء وتنال الأجر، وإما أن تجزع والبلاء لا يرتفع عنك، البلاء حاصل حاصل، أنت لا تستفيد من الجزع إلا ذهاب الحسنات، أما أن البلاء يزول عنك بالجزع ما يزول أصلا من البلاء، فهو حاصل لا محالة. فإما أن تستقبله بصدر رحب وتصبر وتحتسب، وإما أن تجزع ويذهب عنك الأجر ولا تستفيد الحكمة من هذا البلاء. ومن المعلوم أن الصبر المراد الصبر عند الصدمة الأولى، وإلا فإنه بعد فترة فكل الناس ينسون ويصبرون، لكن الصبر عند الصدمة الأولى، كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى امرأة وهي عند قبر مات لها ولد وتصيح وتبكي، فقال يا أمة الله اصبري واحتسبي، ولم تعرف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، تظنه رجل من العابرين، فقالت إليك عني، يعني ما تريد كلامه، ما كانت تظن أنه الرسول ولا ما تقول هذا الكلام، قالت إليك عني فإنك لم تصب بما أصبت به، يعني ما مات ولدك. فلما أخبرت بأن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت إليه معتذرة، وجاءت إليه وهو في منزله ولم تجد عنده بوابين كما جاء في الحديث، فجاءت تعتذر وتقول ما عرفتك يا رسول الله، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني الإنسان يصبر ويحتسب عندما تأتيه الصدمة، هذا هو الصبر الحقيقي. والشكر عند الرخاء، فإن الإنسان إذا جاءه رخاء من الله تبارك وتعالى، نعمة من الله، صحة، سعة في الرزق، صلاح في الأولاد، طمأنينة، أمن، فلا بد أن يشكر الله عز وجل، وهذا الشكر قولي وعملي، يعني ليس مجرد التلفظ باللسان، بل هو تلفظ باللسان ويصاحبه عمل، يكافي هذه النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه. وأما أهل الزير، وأما أهل الترف، وأما أهل الفسق وأهل المجون، فإنهم عند الرخاء يطربون ويسكرهم الرخاء ويأتيهم النزق والطيش، ولأجل ذلك بعضهم يرتكب الموبقات والمحرمات عند الرخاء، إذا جاءه نعمة عزم المغنين والمغنيات والمطربين والمطربات وبدأ يشكر النعمة على طريقته المعوجة، وهذا ليس شكر، هذا نكران للنعمة، هذا نكران للنعمة. ويذكرني هذا بما ذكر عن يوم التحرير، يوم التحرير يوم تحررت الجزائر من فرنسا، يوم تحررت الجزائر من فرنسا قال بعض شياطينهم إن المرأة الجزائرية كانت ترفض أن تقلع الحجاب، تنزع الحجاب عن نفسها، لأن فرنسا هي التي كانت تأمر به، فنحن يعني من باب التحدي ما نطيع فرنسا، وهي خطة شيطانية قوله هذا، لكن اليوم لمصلحة الجزائر فإن المرأة الجزائرية تنزع الحجاب، فسمي ذلك يوم التحرير بالنسبة للمرأة الجزائرية أنها نزعت حجابها. فهكذا يكون الشكر، يكون الشكر على نعمة جلاء الاستعمار أن المرأة تنزع حجابها، وصار ذلك اليوم يوما مشهودا بمعنى أنه اختلط الرجال بالنساء في وقت نزع الحجاب، وهذا أمر معروف في التاريخ، يوم أن يأتي بعض الشياطين ويضحكون على الشعوب التي لا تعرف أن تسير سيرا حسنا، فإنهم يخدعونهم بمثل هذه الشعارات وهذا كذا. الشاهد أن هذا الطريقة هي بلاء وليس الشكر على النعماء، وإن الشاكر هو الذي يستخدم النعمة في طاعة الله عز وجل. والرضا بمر القضاء، فإن القضاء نوعان، القضاء ما يقضيه الله تبارك وتعالى عليك نوعان، نوع محبب إلى نفسك يقضي عليك شيء وأنت تحبه، النفس تشتاق إليه، ونوع مر الذي فيه مصيبة عليك فإنك تراه مرا، وهذا هو الذي يحتاج إلى صبر. لكن هل ترضى مع الصبر أم تصبر وإن كنت لست راضي بهذا؟ الأكمل أن ترضى بذلك، الأكمل أن ترضى بذلك، كما فعل بعض السلف، كان أولاده ستة وكانت رجلاه ويداه سليمتان، فأصابته الآكلة في رجله فقرر الأطباء قطعها، فقطعوها، فلما قطعوها قال قطعتموها انتهيتم؟ قالوا نعم، قال الحمد لله أبقى الله لي ثلاث، يعني نظر إلى جانب النعمة، ممكن أن تكون مصيبة أن الرجلين واليدين تذهب كلها، إذن معنى كلامه أن هذه المصيبة فيه مصيبة أعظم منها، وأن هذه المصيبة هونها الله عليه، فالحمد لله أبقى لي ثلاث. فجاءه النعي وقالوا إن الفرس جالت، وكان أحد أولاد الصبي صغير، ودهست فلان ومات، فقال الحمد لله رزقني الله ستة أولاد، أخذ منهم واحد وأبقى لي خمسة. إذن هذا معنى الرضا، لأن بعض الناس قد يحبس نفسه لكن ما هو راضي في داخل نفسه، لكن يصبر يحبس نفسه، وهذا ينال أجر الصابرين. لكن الذي يرضى ويعلم أن هذا خير له في مستقبل حياته فهذه درجة أعلى من ذلك، الرضا بمر القضاء. ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق ومحاسن الأعمال، يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، لأن مكارم الأخلاق هي سمة الصالحين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، ومكارم الأخلاق يرغب فيها حتى الكافرون، يعني مكارم الأخلاق الآن ما تذم حتى عند الكافرين، يعني الحلم، النجدة، الشجاعة، الكرم، هل حتى عند الكفار ما ترى ناس يقولون هذا كريم ما هو طيب، أو هذا حليم ما هو طيب، أو هذا موثر ليس بطيب. مكارم الأخلاق هي قيمة كل يرى أنها شيء طيب. فإذا كان من شعار أهل السنة والجماعة وشعار المسلمين الحرص على مكارم الأخلاق، فإن هذا يدعو الناس إلى الدخول في دين الإسلام. ولأجل ذلك كان من قول جعفر الطيار لما سأله النجاشي عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأي شيء كان يأمرهم، جعفر الطيار كان رئيس المهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة، فسأله النجاشي بأي شيء يأمركم هذا النبي، فقال يأمرنا بأن نعبد الله وحده وأن نترك ما يقول آباؤنا، يعني من الشرك ودعاء الشركاء مع الله عز وجل، ويأمرنا بمكارم الأخلاق بالعفاف والصلة وترك الفواحش. إذن كانت مكارم الأخلاق الدعوة لها مقارنة للتوحيد قبل أن يدعوهم إلى الصيام، لأنه ما شرع، قبل أن يدعوهم إلى الصلاة، قبل أن يدعوهم إلى الزكاة، قبل أن يدعوهم إلى الحج، وهو في مكة كان يدعوهم إلى التوحيد وإلى مكارم الأخلاق من العفة والكرم وصلة الرحم ونحو ذلك. إذن مكارم الأخلاق التي تحبب الناس، تحبب المسلمين إلى الناس وتدعوهم إلى الدخول في دين الله. فإن أي شخص يدعو إلى مكارم الأخلاق هذا ليس لئيم، هذا صاحب فضل. ولا يمكن الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق أن يغش الناس أو أن يكون فيه سفه أو نحو ذلك، بل من عادة الله أن الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق أن الله سبحانه وتعالى يحفظه. من عادة الله، يعني من السنن الكونية المعروفة في التاريخ، أن الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق فإن الله يحفظه من مساوي الأمراض. من أين نأخذ هذا؟ نأخذ هذا من قول خديجة رضي الله عنها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه جبريل أول مرة وغطه إليه وقال اقرأ، قال ما أنا بقاري، فإنه في بداية الأمر خشي أنه أصابه جنون وجاء إلى زوجته وهو يرتجف ويقول زملوني زملوني دثروني، ثم يقول لا إني خشيت على نفسي، يعني خشيت أنني أصبت في عقلي، فقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لأن امرأة كانت كبيرة في السن عاقلة مجربة، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. من أين أخذت هذا؟ قالت إنك لتقرئ الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل، يعني شيء ثقيل، وتعين على نوائب الحق أو على نوائب الدهر. إذن هي لما رأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في غاية مكارم الأخلاق علمت من سنن التاريخ أن من كان في هذه المنزلة فإن الله لا يخزيه أبدا ولا يأتي بنوع من هذه المآن. فهذا يعني مما يرغب الناس في دين الله أن يرون حملة هذا الدين يحملون مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. وهنا نوع العبارة، قال ويندبون يعني لك أن تجازي إذا ظلمت، فلك أن تجازي بمثل ما ظلمت، لكن الفضل لا، لكن ما هو تجازي بما ظلمت بمثله بالمعصية، فإن المجازأة لا يكون بالحرام، بمعنى أنه لو سرقك أحد فليس لك أن تسرقه، لو زنى أحد بإحدى محارمك فليس لك أن تزنو بإحدى محارمك، لو حلف عليك يمين غموس فاجرة فليس لك أن تجازيه بالمعصية، لكن لك أن تجازيه بالمباح، لكن الأفضل أن لا تفعل ذلك. ولأجل ذلك الواصل ليس بالمكافي، بمعنى أنه إذا وصله رحمه وصله هذا مكافي، وإنما الواصل هو الذي إذا قطعوا وصل، فهذا في درجة الفضل، وهو الذي يندب إليه أهل السنة والجماعة. ولأجل ذلك لما قال له رجل إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم أو عنهم ويجهلون علي، فقال يعني ما دام إنك، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل وهو الرماد الحار ولا يزال معك من الله عليهم ظهير، يعني أنت منصور وهم في النهاية في قرارة أنفسهم سوف يؤمنون بفضلك والله معك، لأنك أنت في أعلى درجات الفضل. قال وتعفو عن من ظلمك ويأمرون ببر الوالدين، انظروا كيف نوع العبارة، قبل قليل قال يندبون، والندب يعني مرحلة الفضل، أما بر الوالدين فقال يأمرون لأنه واجب من الواجبات، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك. الرفق بالمملوك، والمملوك هو العبد، فإن المسلمين كان لهم مماليك يملكونهم، مما أباحه الله للمسلمين أنهم إذا جاهدوا الكفار وانتصروا عليهم فلهم أن يأخذوا أسراهم عبيدا لهم ويأخذوا نساءهم إماء لهم، وإذا كانوا تحت أيديهم فإنه يجب عليهم أن يرفقوا بهم وإن كانوا على الكفر، وإن كانوا على الكفر فإنهم لا بد أن يرفقوا بهم، فإن مما يميز المسلمين العدل، العدل كما هو ديدن الصحابة رضوان الله عليهم، كما ثبت عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم يخرس النخل على يهود خيبر، لأن المسلمين لما انتصروا على اليهود في خيبر جعلوهم تحت حكمهم، ولكنهم اتفقوا معهم على زراعة النخل، على أن يصلحوا النخل ويعطون نصفه للمسلمين ويأخذون ما يأخذون، ويرسل لهم الرسول عليه وسلم رجل يخرس الثمار، يخرسها بمعنى يقيمها حتى لا يضيعون على المسلمين، يعني يأتي إليهم قبل حصاد الثمار، لأن اليهود خونة، لو تركهم حتى يجذون النخل فإنهم سوف يخفون أكثرهم، فإذا جاء إذا كان النخل ينتج مثلا 20 صاعا لن يجد إلا صاعين ولا 3، فكان فيه شيء يسمى الخرص. كيف هذا الخرص يخرصه عليهم؟ أنه يأتي للنخل قبل استوائه أو عند بداية استوائه فيقيمه فيقول هذه المزرعة تحتمل 60 صاعا، 30 لكم و30 لنا، انتهينا خلاص. بعد ذلك ما يستطيعون يغشون المسلمين. فلما جاء عبد الله بن رواحة يخرس عليهم هذا النخل يريدون أن يخفف عنهم الخرص، يعني إذا كانت المزرعة تستاهل 60 صاعا يريدون يقول 10 عشان يستفيدون تمر كثير، فقدموا له رشوة، لكنهم قدموه في صورة هدية له، قالوا هذه هدية لك يا عبد الله بن رواحة. فقال لهم يا أعداء الله أتطعمونني الرشا، يعني الرشوة، يعني يقول يا أعداء الله تقدمون لي رشوة حتى أخفف عنكم؟ والله لأنتم أبغض إلي من عدتكم من الخنازير. يعني قصده ما في في قلبي محبة لكم ولا مولا غير أني لا أظلمكم. يعني مع وجود هذه العداوة الإيمانية ومع وجود هذا البغض فإني لا أظلمكم. وهذا استجابة لقول الله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال: غير أني لا أظلمكم. ماذا قالوا وهم كفار؟ قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. اعترفوا، قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، يعني قامت على العدل. ما دام أنك عادل وسوف تعدل فلا يضرنا تحبنا ولا ما تحبنا، ناما أنك لن تظلمنا. فكذلك المملوك وإن كان كافرا إذا كان تحت يدك فيجب عليك أن ترفق به، يجب عليك أن ترفق به، بمعنى أنك لا تكلفه ما لا يطيق. فإن المسلمين لا زالوا يتصفون بالرحمة، ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة مر بإحدى النساء جاء بها غنيمة أخذت أسيرة لكن مر بها على قتل قومها، يعني سوف ترى أباها مجندل وترى أخاها مجندل وترى قريبها مجندل أموات، عاتبه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنزعت الرحمة من قلبك؟ يعني كيف تمر بها على قتل قومها؟ المفروض أن تأتي بها من طريق آخر. فإن المسلمين في حروبهم وحتى في حال حربهم مع الكفار فإن الرحمة لا تزول من قلوبهم، فإن الرحمة لا تزول من قلوبهم، بل هم يعدلون وهم رحماء، وهذه الرحمة لا تمنعهم من إقامة الجهاد وقتل صناديد الكفر ونحو ذلك، ولا تمنعهم من إقامة الحدود التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليهم، فإن هذا من العدل. فإن قتل الكافرين المحاربين لله ولرسوله وإقامة الحدود على أصحابها فإن هذا من العدل، هذا من العدل، وهذا لا يناقض الرحمة أبدا. وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق، لأن هذا الغطرسة وهذا الكبرياء وهذا الخيلاء وهذا الفخر لا تناسب حال العبد، والناس لا يخرجون عن العبودية، فالعبد لا يليق به التكبر. وعلى أي شيء يتكبر العبد؟ على قول بعض السلف: أولك نطفة مذرة، أول أمرك نطفة، وآخرك جيفة قذرة يعني تدخل القبر، وأنت بين هذا حتى وأنت في حال خيلاء والبش يسحب وراك شبرين ولا ثلاثة، وأنت في هذا الحال بطنك ماذا يحمل؟ يحمل العذرة. يعني أنت ما تخلصت من القدارة. لو فكر الإنسان وهو يتبختر ويمشي ما في بطنه لزال عنه الكبرياء إن كان عاقل، لأنك أنت تمشي بهذا الكبرياء وبطنك فيه القدارة، فأنت ما تخلصت من القدارة، تحملها بين في أحشائك، فعلى ماذا التكبر؟ فلا يليق بالمسلم التكبر إلا في حالة، وليست الكبرياء في حالة استثنائية، وهي يوم أن تتكبر على الأعداء، لأن هذا يرهبهم، يوم أن يرون منك ما يغيظهم، كما حصل لهذا الصحابي المشهور، أبو دجانة، الصحابي الجليل أبو دجانة من أشجع الصحابة، من أشجع الصحابة. ويدل على شجاعته هذه القصة: يوم أحد، يوم اشتد القتال وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى الشجعان، أخرج سيفا وقال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فيه شرط: من يأخذ هذا السيف؟ فأحجم الصحابة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بحقه، ما يعرفون ما حقه. قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فأحجم الصحابة فتقدم أبو دجان فقال ما حقه يا رسول الله؟ قال حقه أن تضرب به الكفار حتى ينكسر. متى ينكسر الشيخ؟ قد لا ينكسر. إذن هي أمر لا يقدم عليه إلا مثل بالدجانة، من حقه أن تضرب به حتى ينكسر. فقال أنا أخذه يا رسول الله، فسلمه له الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان لأبي دجانة عصابة حمراء يضعها في حزامه، يعرفه قومه دائما في المعارك إذا اعتصب بها معناته خلاص لن يقف حتى تنجلي المعركة، يسمونها عصابة الموت، بمعنى أن أبا دجانة إذا عصب رأسه بهذه العصابة الحمراء فإنه لن يتوقف حتى تنجلي المعركة أو يموت. فأخرج العصابة فربط بها رأسه ومعه سيف الرسول صلى الله عليه وسلم، فمشى بين الصفين يتبختر. فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها لمشي يبغضها الله، هذا إلا في هذا الموطن، لأنك يوم ترى إنسان يمشي للموت وهو يتبختر كأنه يمشي في عرس،